بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في كتابه صحيح الجامع يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله تعالى ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. قوله أبغض الناس إلى الله فيه أولا إثبات صفة البغض لله عز وجل، وهي من صفات الله الفعلية. وصفات الله تعالى الفعلية قد دل عليها أدلة كثيرة، حتى قال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق: دل عليها أكثر من 10,000 دليل على إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل، كالبغض والمحبة والمجيء والنزول والاستواء والضحك والفرح والرضا ونحو ذلك. قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، وهذا لا يفيد الحصر، فإن مفهوم العدد من المفاهيم الضعيفة عند الأصوليين، ولكن ذكر هنا أبغض الناس إلى الله عز وجل في حديث واحد وجملة واحدة، وإلا قد جاء أحاديث بأن أناسا غير هؤلاء اشتركوا مع هؤلاء في كونهم من أبغض الناس وأبغض الخلق إلى الله عز وجل، وإنما أبغضهم الله عز وجل لقبيح فعلهم ولشنيع ما صدر منهم. الأول: ملحد في الحرم، والإلحاد هو الميل، ليس المقصود به هنا الملحد يعني الزنديق أو الكافر والمشرك. لا شك أن الشرك في الحرم والدعوة إلى الشرك والدعوة إلى البدع والضلالات ضرب من ضروب الإلحاد في حرم الله، بل هو من أعلاه. كون الإنسان في الحرم يدعو إلى البدع، يدعو إلى الضلالات، يستغل اجتماع الناس ويروج عندهم كتبا ومقالات، ويتردد عليهم في الساحات وأروقة الحرم وفي الصفح، كلما رأى أناسا ذهب إليهم يدعوهم إلى باطله، ويروج عندهم بدعته، ويصلهم بأهل بلدهم، كلما رأى أناس: من أين أنتم؟ قالوا: من المكان الفلاني. قال: عندكم كذا وكذا، وعندكم المسجد الفلاني في المدينة الفلانية، وعندكم اجتماع سنوي في المكان الفلاني، وأخرجوا 3 أيام، أخرجوا 40 يوما، وغيره أيضا غير هؤلاء يدعون إلى بدع وضلالات أخرى. هذا من الإلحاد في حرم الله. كذلك أيضا الزنا، السرقة ونحوها من الجرائم والموبقات، هذا أيضا من الإلحاد في حرم الله عز وجل، لأن الناس يذهبون إلى تلك البقاع رجاء مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات ودعاء الله عز وجل أن يحقق لهم مطالب وأمنيات. فإذا كان الإنسان يذهب إلى هناك يتحمل الأوزار الثقال، فحينئذ هذه مصيبة عظيمة لا استحيا من الله، ولا أنه في حرم الله، ولا في أحب البقاع إلى الله عز وجل، ولا في مكان تضاعف فيه الصلاة والعبادة، ولا في مكان جعل الله عز وجل فيه الشجر آمن، وجعل الطير آمن، وجعل الإنسان آمن، فيأتي هذا ويهتك حرمته، أو يعتدي على ماله أو على دمه، أو أنه يفسد عليه عقيدته أو أخلاقه وما أشبه ذلك، الله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقد قال الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا. والله عز وجل يقول: إن أول بيت رحمه الله وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. مع أن الله جعل ذلك المكان نفابة للناس وأمنا وهدى ومن دخله كان آمنا، مع ذلك الذي يلحد في تلك البقاع وفي تلك الأماكن من أبغض الخلق إلى الله عز وجل. وإذا كان كذلك فلا تسأل عما ينتظره من العذاب. ثم قال: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، أي بعد أن أعزه الله تعالى بالإسلام وجعل بين عباده الرابطة العظيمة رابطة الدين والإيمان، هو يحيي النعرات الجاهلية القبلية العصبية الحزبية النتنة البغيضة. لا يعني هذا أن الإنسان يقول: أنا من قبيلة كذا وبن عمي كذا وكذا ولهم علي حقوق وله عليهم حقوق، لا، هذا ليس فيه شيء. والله عز وجل قد قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فيعرف الإنسان من نسبه وبني عمه من يرثه ويرثونه، من يعقلهم ويعقلونه، ومن يكون أقرب إليه وله عليه من الحقوق ما له. أما أنه يعرف قبيلته وبني عمه من أجل العصبيات والنعرات الجاهلية وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، فهذه هي العصبية الجاهلية العفنة النتنة. ولذلك لما استعمل من استعمل لفظ المهاجرين والأنصار وهما من أحب الأوصاف ومدحهم الله عز وجل في القرآن المهاجرين والأنصار، لما استخدم لقب الهجرة والنصرة في أمر في عصبية قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها ممتنة. يعني دعوا هذه العصبية يا المهاجرين، قال يا الأنصار، وهذا يريد أن يجيش هؤلاء ضد هؤلاء، وهذا يريد أن يجيش هؤلاء ضد هؤلاء، وسواء كان هؤلاء على حق تعصبوا، وهؤلاء وإن كانوا على باطل تعصبوا. هذا هذا أمر مذموم شرعا. والذي يتعزى بعزاء الجاهلية كالبعير الذي يسقط في بئر فهو ينزع بذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهنى أبيه ولا تكنوا، أي قولوا له عظ ذكر أبيك لقبح ما فعل، اذكروا له مثل هذا صراحة، اذكروا له مثل هذا صراحة. ولهذا قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. لا يعني أن المؤمنين إخوة أن الإنسان يلغي نسبه أو قبيلته أو غير ذلك، لا، لكن الولاء والحب والبغض والمودة يكون من أجل الدين. فأبعد الناس نسبا عنك مع طاعة وعبادة هو أقربهم إليك، وأقربهم إليك نسبا مع بعد عن طاعة الله وعبادة الله هو من أبعد الناس عنك. ولهذا كان أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى فيه ما أنزل سورة بأكمله في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء، إنما ولي المتقون من كانوا. والله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال: أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. أوثق ذرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. فالبعيد منك نسبا هو مع طاعة ودين وعبادة وتوحيد واستقامة وسنة هو الحبيب القريب، وأقرب الناس إليك وهو عدو لله ورسوله يجب أن يكون من أبعد الناس، ما تفتخر به ولا تجله ولا تقربه ولا تعظمه، اللهم إلا أن يكون أبا بينك وبينه إحسان وصحبة بالمعروف ونحو ذلك، مع بغض ما هو عليه من الشرك أو الكفر أو البدعة أو الفجور أو غير ذلك. وإلا فرابطة الدين قضت على الروابط الأخرى، وهي التي تنفع أهلها في الدنيا والآخرة. قال: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. أعداء الإسلام مع ما بين المسلمين من المعركة الجاهلية وغيرها زادوا جاؤهم بالأحزاب، وصار أهل البيت الواحد في عداوة وبغضاء، والأسرة الواحدة والقبيلة الواحدة والبلدة الواحدة، بل البيت الواحد ربما تجد فيه ثلاثة، كل واحد في حزب، كل واحد يسفه الآخر، وربما كل واحد يستحل دم الآخر عياذا بالله. فزادوهم فرقة وشتاتا وعداوة وبغضاء من أجل أن تقر أعينهم بفرقة المسلمين، وهم يعلمون أن المسلمين لو استقاموا على دينهم لما بقي لأولئك عين ولا أثر، وصاروا ضدا لهم، ولذلك يغذون ما يغذون من الصراعات والخلافات في بلاد المسلمين، ويمولونها ويشجعونها وينمون ذلك، لأنهم إذا تناحر المسلمون بينهم وبين أمنوا، لو كانت كلمة المسلمين واحدة لما قر لأولئك قرار. ولذلك حتى لو احتلوا بلدا وأرادوا الخروج، قبل الخروج يهيئوا من عملائهم ومن أذنابهم وممن ينفذ مخططاتهم وممن ربما يسوم المسلمين سوء العذاب أكثر منهم، ثم بعد ذلك ينصرفون، وقد أمنوا وشغلوا المسلمين بأنفسهم. فالذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية يحيي النعرات، يذكيها، يشجع أهلها، ربما يعاقبه الله عز وجل ويكون من أول من يصطلي بنارها ويكتوي بها. وكم من إنسان يهيج ويؤجج تلك النيران تحدث فتنة، يبدأ به ويقال فلان ابدأوا به، يعاقبه الله عز وجل. وهكذا من سل سيف البغي أغمد في رأسه، من سل سيف البغي أغمد في رأسه، ولكن على الباغي تدور الدوائر. قال: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهرق دمه، أي الذي يحرص ويطلب سفك دم مسلم بغير حق، هذا من أبغض الناس إلى الله عز وجل. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ كيف تأتي وتزهق نفسا معصوما تفسد عليه دنياه ويفسد عليك دنياك وأخراك؟ إيش الذي يضره لو قتل ومات شهيدا مظلوم، يموت شهيدا مظلوما، أرح كنت سببا في راحته من هم الدنيا ونصبها ولأوائها إلى رحمة الله، إلى رحمة الله، وبؤت أنت بإثمه ووزره. فكم يحصل على الإنسان من إثم ووبال عظيم يدعو عليه بعض الناس، ربما يكون أداة لأعداء الإسلام لتصفية بعض المسلمين من أعيانهم وعلمائهم ودعاتهم وكبرائهم من أهل الدين والخير والصلاح، ثم بعد ذلك يبوء بإثمهم في الدنيا والآخرة. وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. والله عز وجل يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وأعد له عذابا عظيما. فإثمه عظيم عند الله عز وجل. فكونك تأتي وتحرص على أن تقتله من أي قليل من المال أو عرض من الدنيا، ربما ما تمتعت بشيء من ذلك، ربما كان هذا قتلته وقبل أن يلفظ أنفاسه قتلت أنت، وربما مت قبله، وما عند شيء من الدنيا فسدت عليك أخراك عياذا بالله. فالإنسان يعظم ما عظمه الله عز وجل ورسوله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويخشى الإنسان ربه عز وجل الذي سيلاقيه، وإلا فالإنسان سيموت إن عاجلا أو آجلا، لكن ما يكون الإنسان سببا في إزهاق أرواح الأبرياء ثم بعد ذلك يبوء بإثمهم في الدنيا والآخرة. قد تختلف مع إنسان على أمر دنيوي، بل قد تختلف معه على شيء من أمور الدنيا الذي لا يجب مثل هذا الأمر. كونك تجعل ذلك الخلاف مسوغا لك لتسفك دمه بدون إذن من الشرع فتبوء بإثمه، تبوء بإثمه عياذا بالله، وربما لحقك ما لحقك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني إذا أصاب الدم الحرام ضيق عليه عياذا بالله. وابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: إن من الورطات التي لا مخرج لصاحبها منها أن يسفك الدم الحرام، أو بهذا المعنى. فهذا من عظيم الورطات، ورطة عظيمة يدخل الإنسان نفسه فيها لأجل من تسفك هذا الدم، تقتل هذه النفس. أمرني فلان، قال لي فلان، وعدني فلان، فهل سينفعك يوم القيامة؟ هل سيحول بينك وبين عذاب الله؟ هل سيحول بينك وبين عذاب الله في الدنيا أو يوم القيامة؟ وكم من أناس ربما يعتدون على غيرهم ويسفكون دماءهم لا يهنؤون بعدهم بعيش إلا قليلا، بل ما هنئوا بعدهم بعيش عياذا بالله لعظيم حرمة الدم. ولا شك أنه كلما كان ذلك المعصوم كلما كان من أهل العلم أو الدين أو الصلاح كان يوزن أعظم وأعظم. فالله سبحانه وتعالى قال عن أولئك الذين يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، أي أهل العلم، قال: فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وما لهم من ناصرين. إثم عظيم عند أن يقتل الإنسان نبيا أو يقتل الإنسان عالما أو طالب علم ويبوء بإثمه. فالله تعالى يقول: فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، ما له من ينصره، ولو كان وراءه دول ما هو دولة، ولو كان وراءه شعوب ومجتمعات وأموال وأحزاب ومنظمات وقبائل ما له من ناصرين. يحيط به ذلك الذنب عياذا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا.